ولا انت علشان شلت التلاجة عندي في البيت يبقى خلاص؟ لا. لماذا حكم علماء الحديث برد المنقطع بجميع صور؟ نعم خليك معايا، خليك معايا، إياك والانشغال. ها، لماذا حكموا بوضع المنقطع في المردود في جميع أحوال الانقطاع؟ نعم جيد. لماذا، لماذا جعلوا المنقطع مردودا بكل صوره؟ الشيخ كشك كان بيقول خبت الأمل ركب جمل، الله يرحم الشيخ كشك. ها ليه الشك؟ ليه من فيها حبيبي؟ بس هو ده، لأنه هذا الانقطاع معناه سقوط راوي، وهذا الراوي ترى قد يكون صديقا وقد يكون كذابا من الأشرار وقد يكون ضعيفا. واضح ولا لا؟ ما تمنوش يا ولاد، صح صح. طيب